السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أرحب بإخوتي في البلاد الأندونيسية ونحمد الله عز وجل أن جمعنا وإياكم مرة أخرى إخوة متحابين مجتمعين على مائدة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وإنها والله لنعمة عظيمة أن يسر الله عز وجل لنا هذا الاجتماع. وهذه الدورة المباركة وهي في نسختها 11 قد قامت على الكتاب والسنة، وجزى الله خيرا القائمين عليها، والمشرف عليها فضيلة الشيخ الوالد رزيق بن حامد القرشي. ونشكر الأساتذة القائمين على هذه الدورة جميعهم، ومن شكر النعم أيها الأحبة الحفاظ على هذه النعمة، نعمة الاجتماع على الكتاب والسنة وعلى المحبة عليها ومن شكرها هو أن تكونوا متحابين في الله غير متباغضين، وأن تكونوا كالبنيان الواحد، وأن تكونوا رحماء فيما بينكم، فالمحبة بالله منزلة عظيمة عند الله عز وجل، والمتحابون في الله على منابر من نور يقبضهم الأنبياء والشهداء والصالحين، فينبغي عليكم الحفاظ على هذا الاجتماع. والتغافل عما في حقه أن يكون كذلك، فيتغافل عما يتغافل عنه، ويكون التناصح فيما بينكم، والتماس الأعذار، ولا أن نقف في كل نقطة نختلف عليها. فمن الأمور ما يكون في حقها التغافل، ومن الأمور ما يكون فيها التناصح. هكذا تدوم الأخوة والمحبة، ويقطع بها سبل الشيطان ووسائله. بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah beliau membawakan mukaddimah dan beliau memberikan salam kehormatan kepada ikhwah yang ada di negeri Indonesia, kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kembali untuk kesekian kalinya dalam kondisi mutahabbin, saling cinta mencintai, berkumpul di atas maidah meja yang dihidangkan di atasnya Al-Kitab dan As-Sunnah dengan sesuai pemahaman salaful ummah, yaitu para sahabat. Dan ketahuilah bahwa itu merupakan nikmat yang sangat besar, di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita perkumpulan ini. Dan daurah ini daurah yang berberkah, yaitu daurah Al-Imam Syafi'i yang ke-11, sungguh telah tegak dan berjalan di atas Al-Quran dan di atas Sunnah. Dan beliau berterima kasih kepada asatidah, ustaz-ustaz yang menanggung atau yang menjadi lajnah panitia bagi daurah ini, kemudian orang-orang yang menyertai mereka. Dan beliau juga berterima kasih kepada musyrif daurah, yaitu al-walid, orang tua kita, Syekhuna Ruzaiq ibn Hamid al-Qurashi. Dan di antara syukur kepada nikmat adalah menjaga nikmat itu sendiri, yaitu nikmat berkumpul di atas kitab dan di atas sunnah dan di atas kecintaan kepada hal tersebut. Dan daripada kesyukuran pula adalah hendaknya kalian menjadi hamba-hamba Allah yang saling cinta mencintai karena Allah, tidak saling benci membenci. Hendaknya kalian seperti bangunan yang satu, saling kasih mengasihi di antara kalian. Dan cinta karena Allah merupakan manzilah azimah, kedudukan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah akan ditempatkan nanti di tempat yang penuh dengan cahaya bersama al-anbiya, nabi-nabi, para syuhada dan orang-orang yang saleh. Maka hendaknya kita menjaga nikmat tersebut dan bersikap masa bodoh terhadap hal-hal yang tidak ada artinya. Hendaknya pula kita membangun at-tanasuh fima bainakum, itu saling nasihat menasihati di antara kita, di antara kalian. Waltimasul a'dzar, kemudian memberikan uzur-uzur kepada ikhwah yang lainnya. Maka jangan sekali-kali kita berdiri pada satu titik yang di mana di titik tersebut kita berselisih di atasnya. Dan beliau mengatakan, karena ada di sana perkara-perkara yang berlaku padanya sifat masa bodoh, dan juga ada perkara-perkara yang berlaku padanya sifat tanasuh, saling nasihat menasihati. Maka demikianlah ukhuwah, persaudaraan tersebut akan senantiasa berkesinambungan sehingga memutuskan jalan-jalan syaitan dan sarana-sarananya. Faham? Fahimtum? Amma hadithi ma'akum ayyuhal ahibba, فهو عن أسباب فساد الناس وبعدهم عن الحق وميلهم إلى الشهوات والشبهات. وقد جمعها شقيق البلخي كما روي عنه في كتاب سير سلف الصالحين في كتاب سير السلف الصالحين للأصبهاني. قال شقيق البلخي: دخل الفساد في الخلق من ستة أشياء. أوله ضعف النية في عمل الآخرة، والثاني صارت أبدانهم رهينة بشهواتهم، والثالث غلبوا طول الأمل على قرب أجلهم، والرابع اتبعوا أهواءهم ونبذوا سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، والخامس آثروا رضا المخلوقين فيما يشتهون على رضا خالقهم فيما يكرهون، والسادس جعلوا زلات السلف دينا ومناقب لأنفسهم. Kemudian beliau mengatakan kepada kita, adapun pembahasan kita kali ini adalah 6 sebab daripada kerusakan manusia dan jauhnya mereka dari kebenaran serta condongnya mereka kepada syahwat dan syubhat. Dan telah dikumpulkan oleh Syaqiq al-Balkhi rahimahullahu taala di dalam kitab Siyar Salafus Salihin yang dikarang oleh Imam al-Asbahani rahimahullah. Syaqiq al-Balkhi rahimahullah beliau mengatakan kerusakan tersebut akan masuk kepada hamba dari 6 kondisi atau dari 6 perkara. Yang pertama adalah lemahnya keimanan mereka pada lemahnya niat mereka pada amalan-amalan akhirah. Kemudian yang kedua, badan-badan mereka di marhun, yakni marhun di digadaikan. Dan badan-badan mereka tersebut digadaikan dengan syahwat-syahwat mereka. Kemudian angan-angan mereka mengalahkan di dalam kondisi di mana ajal-ajal mereka semakin dekat. Kemudian mereka mengikut kepada hawa nafsu mereka dan mencampakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang-belakang punggung mereka. Kemudian mereka lebih mengedepankan ridha makhluk pada apa-apa yang mereka kehendaki inginkan di atas ridha Allah Subhanahu wa taala pada apa-apa yang mereka benci. Kemudian mereka menjadikan kesalahan-kesalahan para salaf sebagai agama dan moral bagi diri-diri mereka. وسنذكر بعض التعليق على هذه الأسباب في فساد الناس وأول ما ذكر رحمه الله قال أوله ضعف النية إلى عمل الآخرة أو في عمل الآخرة. النية هي رأس كل عمل، وأساسه وشرطه. فكل عمل بلا نية لا يقبل من صاحبه، والمقصود بالنية هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والناس في نياتهم أصناف، فمنهم من تتحرك نيته إلى الدنيا، ومنهم إلى السمعة، ومنهم من يكون منافقا، والقليل من يكون عمله لله سبحانه وتعالى خالصا لوجهه سبحانه. قال عز من قائل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فكم من عمل كبرته النية، وكم من عمل عظيم أفسدته النية. وأخطر شيء على النية هو الرياء، والرياء قسمان: القسم الأول هو رياء المنافقين، وهؤلاء الذين أسلموا نفاقا، والذي قال الله عز وجل فيهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والقسم الثاني هو الذي يصدر من المسلم، أما القسم الأول فهو شرك أكبر الذي مضى معنا، وهو رياء المنافقين. والقسم الثاني هو الذي يصدر من المسلم في بعض أعماله، وهو على ثلاثة أحوال. قلنا لبعض أعماله لأنه لا يتصور من مسلم تكون أعمال الطاعة التي يقوم بها كلها من صلاة وصيام وزكاة وحج وتسبيح وتهليل كلها رياء، لا يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يصدر إلا من المنافقين. أما الرياء الذي قد يقع من بعض في بعض الأعمال من بعض المسلمين فله ثلاثة أحوال. الحالة الأولى إذا كان الحامل له مراءاة الناس واستمر على هذا القصد الفاسد، فعمله حابط وهو شرك أصغر، ويخشى عليه أن يتذرع به إلى الشرك الأكبر. والحالة الثانية إذا كانت مراءاة الناس طرأت عليه، وكان الحامل له لهذا العمل الأصل الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ولكن هذه المراءاة استمرت معه إلى نهاية العبادة، فهذا منافي لكمال التوحيد، وإحباط العمل يكون بحسب العبادة. فإن كانت العبادة أولها مربوط بآخرها فقد فسدت كلها، وإن كانت العبادة غير مربوط أولها بآخرها فسد ما كان فيها رياء. وقد قال الله عز وجل كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والحديث في صحيح مسلم. Kemudian beliau mengatakan, dan aku akan menjelaskan ta'liq atau komentar pada sebab-sebab yang dijelaskan oleh Syaqiq al-Balkhi rahimahullahu ta'ala tadi tentang kerusakan manusia. Yang pertama adalah lemahnya niat terhadap amalan akhirah. Dan niat merupakan puncak bagi setiap amalan dan pondasinya dan syarat daripada amalan tersebut. Dan amalan yang tidak terkandung padanya niat, maka sungguh dia tertolak dari orang yang mengamalkannya. Dan yang dimaksudkan niat di sini adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia pada perkara niat ini beragam macamnya. Di antara mereka ada niatan mereka itu dikarenakan dunia. Ada niatan mereka tersebut ingin didengar. Ada yang niatannya ingin dilihat. Dan di antara mereka pula ada niatannya yang bersumber daripada orang-orang munafik. Dan sedikit sekali orang-orang yang niatannya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan, "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Maka barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia serta gemerlap perhiasannya, "Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha," kami akan berikan kepada mereka dan mereka tidak akan pernah sekali-kali kami rugikan. "Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar." وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Akan tetapi Allah melanjutkan ayat tersebut dengan menjelaskan mereka-mereka tersebut tidaklah mendapati kecuali nanti di akhirah api neraka. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا, dan akan musnah, akan terhapus apa-apa yang telah mereka amalkan di dunia. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, maka batallah apa-apa yang telah mereka amalkan. Dan berapa banyak amalan yang kecil menjadi besar dikarenakan niat. Dan berapa banyak pula amalan yang besar dirusak dikarenakan niat. Dan hal yang paling bahaya daripada perkara niat tersebut adalah ar-riya, yaitu ingin dilihat. Dan beliau menjelaskan riya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah riyanya orang-orang munafik, dan ini tergolong sebagai syirkun akbar, syirik besar. Mereka-mereka yang memeluk agama Islam bersandarkan kemunafikan, berlandaskan kemunafikan. Allah Ta'ala menceritakan mereka di dalam Al-Quran, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Dan jikalau mereka mendirikan salat, mereka mendirikannya dengan bermalas-malasan, ingin dilihat manusia, dan mereka tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah, melainkan hanyalah sedikit. Kemudian yang kedua daripada bagian ar-riya adalah apa yang muncul dari diri-diri kaum muslimin, orang-orang muslim. Dan ini merupakan syirkun asgar, syirik kecil atau syirkun khafi, syirik yang tidak terlihat pada sebagian amalan-amalan mereka. Dan ini terbagi menjadi tiga kondisi. Yang pertama adalah beliau menjelaskan kalau orang yang mengamalkan amalan tersebut ingin dilihat manusia dan berkelanjutan keinginan atau niatannya tersebut, maka amalannya tadi terhapus dan tertolak. Dan ini merupakan syirkun asghar, syirik yang kecil, yaitu syirkun khafi. Kemudian yang kedua adalah apa yang muncul dari kaum, dari seorang yang muslim, dari amalan-amalannya tersebut ingin dilihat manusia pula. Hanya saja hal ini muncul di pertengahan ibadahnya, di pertengahan ibadahnya. Maka kata beliau, kalau amalannya tersebut terikat dengan niatan ingin dilihat tadi dari awal ibadah sampai akhirnya, maka rusak seluruh amalannya. Tapi kalau sebaliknya, amalan tersebut atau niat riya tersebut muncul di pertengahan ibadahnya, maka hanya terhapus sebagian saja daripada amalan-amalannya tadi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana aghna asy-syuraka 'an asy-syirk. Faman asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah." Kata Allah Subhanahu wa taala dari hadis qudsi, "Aku tidak butuh kepada serikat-serikat, sekutu-sekutu dari amalan-amalan yang dibangun di atas kesyirikan. Maka barang siapa yang menjadikan bersama aku sekutu, aku tinggalkan dia bersama kesyirikannya." بقي الحالة الثالثة وهو أن يكون الرياء خاطرا ثم يدفعه ويجاهد نفسه على دفعه، فهذا لا يضره ولا يفسد العمل بلا خلاف. Kemudian bagian yang ketiga adalah di mana riya tersebut dikhawatirkan bahayanya, kemudian dia sebisa mungkin berusaha untuk menjauhkan riya tadi dari dirinya, maka ini tidak akan memudaratkan dia dan tidak pula merusak amalannya, dan ini tidak ada perselisihan padanya. Man yadhkur lana al-thalath halat التي تطرا على العمل المسلم التي ذكرناها الان. Kemudian beliau memberikan pertanyaan kepada kita, siapa yang bisa menyebutkan dari tiga kondisi باختصار tersebut secara ringkas. اسالهم وضحت المساله. Beliau mau bertanya tentang tiga, ya, ahwal, tiga kondisi yang disebutkan tadi dari permasalahan riya yang terjadi bagi seorang muslim, pada ibadahnya seorang muslim, yang dijelaskan sama beliau. Ada yang bisa menjelaskannya? Hadzal awwal. Naam. الباقي والأخيرة هذه الثانية. نعم جزاك الله خير. دروس القادمة ناتج العام. طيب لكاسي هدية نندي في الدرس القادم. هذا الأستاذ فوزان. أيه معروف. جزاك الله خير. السبب الثاني ما ذكره شقيق، قال والثاني صارت أبدانهم رهينة بشهواتهم. الله عز وجل قد خلق الإنسان وجعل فيه شهوة، فإما يدفعها بالمجاهدة والصبر، وإما بماذا؟ بالحلال الذي أحله الله عز وجل له. والشهوات كثيرة جدا، حب المال وحب الدنيا وحب النساء. فصبر الإنسان عظيم، قد زرع الله عز وجل فيه هذه الشهوات، فجعل لمن صبر الأجر، ومن جاهد نفسه على ذلك. ثم مع زراعة هذه الشهوة في الإنسان جعل النار محفوفة بماذا؟ بالشهوات، وجعل الجنة محفوفة بالمكاره، كما جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. والحديث في مسلم. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ماذا؟ أضمن له الجنة. والحديث في البخاري من حديث سهل بن سعد. فأكثر ما يدخل الإنسان النار ما بين لحييه وما بين فخذيه ورجليه، وهو الفرج أو اللسان. واللسان له شهوة، سواء في الغيبة، في النميمة، في التحريش، في أكل الحرام، في شرب الحرام، كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه. وكذلك من يضمن ما بين رجليه. فيما حرمه الله عز وجل عن عليه من الزنا أو فعل كل ما هو محرم مما لم يباح له، والذين هم لفروجهم حافظون. فصار هذا السبب الثاني من أكبر فساد الناس، وحب الدنيا مزروع في الإنسان، ولكن البر والصادق يجاهد نفسه على ذلك. والعاقل من آثر حلاوة الآخرة على حلاوة الدنيا. حلاوة الآخرة الدائمة على حلاوة الدنيا الزائفة. القصيرة التي لا تتجاوز ساعات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الآخرة حلوة الدنيا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا بحفظ اللسان، لأنه أكثر ما يورد الناس النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال الحافظ ابن رجب: هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، أصل الخير كله. وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. Kemudian sebab yang kedua yang dijelaskan oleh Imam Syaqiq Al-Balkhi rahimahullah adalah di mana badan-badan mereka tersebut tertawan dengan syahwat-syahwat mereka. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dan menjadikan bagi mereka tersebut syahwat. Dan dia berusaha dengan sebisa mungkin dan mujahadah bersungguh-sungguh dan bersabar untuk menghilangkan syahwat tadi, baik itu dengan kembali kepada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah halalkan kepadanya. Dan syahwat itu sangat banyak sekali, di antaranya adalah cinta kepada harta, cinta kepada dunia, dan cinta kepada wanita. Maka sabarnya manusia adalah perkara yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan neraka tersebut terliput, diliputi dengan dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan neraka tersebut diliputi dengan syahwat. Adapun surga diliputi dengan perkara-perkara yang tidak disenangi. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannah bil makarih wa huffatil nar bis syahwat. Di mana surga itu diliputi atau dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak disenangi oleh jiwa, adapun neraka itu dikelilingi perkara-perkara syahwat yang disenangi oleh jiwa manusia. Dan Nabi SAW pun bersabda, man yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin kepadaku apa yang berada di antara lihyaih, dua jenggotnya, artinya lisannya, wa ma baina rijlaih, dan di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, maka sungguh aku akan menjamin kepadanya syurga. Dan lisan itu memiliki syahwat. Di antara syahwat yang lahir daripada lisan adalah ghibah, membicarakan seseorang di belakangnya, kemudian namimah, mengadu domba, ataupun memakan hal yang haram, ataupun meminum hal-hal yang haram. Demikian pula orang yang menjamin apa yang berada di antara kedua kakinya dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atasnya, dari perbuatan-perbuatan zina atau perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan Allah Subhanahu wa taala tidak bolehkan padanya. Allah taala mengatakan mensifati orang-orang yang beriman, walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Maka jadilah sebab yang kedua ini merupakan sebab yang paling besar daripada kerusakan manusia. Dan cinta kepada dunia itu adalah perkara yang senantiasa ada pada manusia. Hanya saja manusia yang terbaik dan manusia yang jujur adalah manusia yang senantiasa mujahadah bersungguh-sungguh untuk menghilangkan dari dirinya perkara yang demikian. Dan orang yang berakal adalah orang yang mengedepankan rasa manis yang akan dia dapatkan di akhirah dibandingkan rasa manis yang dia dapatkan di dunia. Karena nikmat akhirah, nikmat yang sifatnya daimah, kekal abadiyah. Adapun nikmat di dunia, nikmat yang sifatnya pendek sekali dan sangat dan akan hilang, yang tidak melebihi satu jam. Nabi SAW bersabda, hulwatu dunya murratul akhirah, manisnya dunia itu merupakan pahitnya akhirah. Wa hulwatul akhirah murratul dunya wa murratul dunya hulwatul akhirah, dan pahitnya dunia itu merupakan manisnya akhirah. Dan Nabi SAW juga memerintah kita untuk menjaga lisan, karena hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah lisannya. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbicara yang benar atau dia diam. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam syarah mensyarahkan hadis ini dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam, beliau mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa menahan lisan, menjaganya, menahannya adalah merupakan usul daripada kebaikan seluruhnya. Dan barang siapa yang mampu menguasai lisannya, maka sungguh dia telah mampu menguasai perkaranya. Awal marra shuf at-tarjama mukhtasar akthar min al-arabiyya. Man tab. Tab Allah alayhi. Qala wa as-sababu ath-thalith wa kathirun ma naghfal anhu wa naqa' fihi. وما يذكرنا به إلا مثل هذه المجالس ومرافقة الصالحين. قال والثالث غلب في فساد أسباب فساد الناس والثالث غلب طول الأمل على قرب أجلهم. فما أسرع الموت أيها الأحبة؟ والموت أقرب من أحدنا من شراك نعله. النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. فكم المسافة التي بينهما؟ قليلة جدا، كما في الصحيحين قال بعثت أنا والساعة كهاتين. ثم ذكر لنا فمبعث النبي من علامات الساعة، وذكر لنا علامات صغرى وكبرى، وقد وقعت الصغرى جلها ولم يبق إلا الكبرى. ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم كما أخرج الترمذي وغيره، أعمار أمتي ما بين 60 و70، وأقلهم من يجوز ذلك. فكم يا أحبة من يتجاوز 60 و70، بل كم من يصل إليها؟ وما أكثر من يموت قبل أن يصل إليها. فما أطول آمالنا وما أقصر أعمارنا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري، قال لا يزال قلب الكبير شابا في 2، ما هما؟ في حب الدنيا وطول الأمل. سأفعل، سأبني، سأدرس، سأفتح تجارة، سأفعل وسأفعل. هذا من كان همه الدنيا. أما من كان همه الآخرة يقول سأفعل، سأطيع الله عز وجل، سأتصدق، لكن ينبغي عليه المسارعة في ذلك. فالموت لا ينتظر، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كم من أناس كانوا معنا أو يراسلوننا بالجوال، فجأة وصل خبر وفاتهم، القبر دخوله أسرع من دخول منزلك. المنزل قبل أن تهيئه لا تستطيع الدخول إليه وهو بيت واسع بلا أثاث، تقول لا حتى أجهز. فكيف بحفرة ضيقة مظلمة؟ فهنا وقت العمل، وإياكم وطول الأمل، هنا وقت العمل وإياكم وطول الأمل. فما أسهل الطاعة الآن ونحن في صحتنا وهذا النفس يدخل ويخرج، ما أسهل قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما أعظم أجرها. أنت لو أردت أن تبني نخلة لاحتجت أسابيع ثم شهور حتى تثمر، وسنوات، وأنت بقولك هذا سبحان الله والحمد لله نخلة في الجنة. لكن ما أصعبها بعد الموت؟ ما أخف كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن؟ لكن بعد الموت هل هي خفيفة على اللسان؟ أبدا. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا. Kemudian sebab yang ketiga, beliau mengatakan sebab ini sangat banyak sekali dilupakan oleh manusia dan sedikit sekali orang-orang yang mengingatnya, dan tidak ada hal yang mampu mengingatkan kembali kepada mereka melainkan dengan menghadiri majlis-majlis seperti ini, kemudian bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Itu ghalabu tulil amal ala qurbi ajalihim, di mana angan-angan mereka tersebut mengalahkan mereka, di mana ajal mereka tersebut sangatlah dekat. Kemudian kata beliau, fama asra'al maut, alangkah cepatnya kematian tersebut, di mana kematian tersebut sangat dekat bagi seseorang tadi daripada tali sendalnya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'istu ana was-sa'ah kahatain, aku diutus bersama dengan as-sa'ah yaitu yaumul qiyamah kahatain, yaitu dua jari. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan seperti ini antara jari telunjuk beliau, dan an-nabi sallallahu alaihi wasallam memisalkan seperti ini, yaitu antara jari telunjuk dan jari tengah beliau. Berapa jarak antara jari telunjuk dan jari tengah tersebut? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan itu beliau mengatakan, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in wa qalilum ma tajawaza dhalik atau qalilum man yujawizu dhalik, umur umatku itu antara 60 dan 70 dan sedikit sekali orang yang melampauinya daripada umur tersebut. Berapa banyak orang-orang yang tidak sampai kepada umur yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan berapa banyak pula orang-orang yang meninggal dunia sebelum sampai kepada usia yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama atwalu amaluna wama aqsar a'maruna, kata beliau, alangkah panjangnya angan-angan kita dan alangkah pendeknya umur-umur kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la yazalu qalbul kabiri syabban fitnatain fi hubbi dunya wa tulil amal, senantiasa hati orang-orang yang tua tersebut merasa muda pada dua perkara, yaitu cinta kepada dunia dan panjangnya angan-angan mereka. Mereka mengatakan, sa'af'al, aku akan melakukan, aku akan membangun, aku akan mengajar, atau aku akan belajar, aku akan melakukan ini dan itu. Ini orang-orang yang tujuannya adalah dunia. Adapun orang-orang yang tujuannya adalah akhirah, mereka akan mengatakan, aku akan bersedekah, aku akan mengamalkan amalan yang saleh. Ketahuilah ayuhal ahibbah, kematian itu sifatnya tidaklah menunggu. Allah Ta'ala mengatakan, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau sudah datang ajal mereka kepada mereka, tidak ada yang bisa ditunda dan tidak ada yang bisa dipercepat. Berapa banyak manusia yang dahulu kita mendengar kabar-kabar mereka, atau berapa banyak kita menjumpai manusia baru saja kemudian secara cepat terdengar kabar kematian mereka. Dan beliau mengatakan, al-qabru asra' dukhulihim min dukhuli manzilihim. Kuburan itu lebih cepat masuknya mereka padanya dibandingkan masuknya mereka kepada rumah mereka. Kita lihat bagaimana orang-orang sebelum masuk ke dalam rumah mereka, mereka akan mempersiapkan beberapa persiapan perabotan di dalamnya. Bagaimana dengan kuburan yang tidak ada apa-apa di dalamnya? Dan beliau mengatakan, disinilah waktu kita beramal. Hati-hati daripada panjangnya angan-angan. Alangkah mudahnya ketaatan tersebut dilakukan sekarang. Bagaimana seseorang tadi dia mampu mengucapkan La ilaha illallah walhamdulillah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah, yaitu mengucapkan kalimat zikir sembari dia melakukan amalan-amalan yang lainnya. Dan fanas'alullah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberkahi umur-umur kita serta amalan-amalan kita. والسبب الرابع الذي ذكره رحمه الله وهو من أعظم الأسباب بعد الإخلاص لله سبحانه وتعالى قال والرابع اتبعوا أهواءهم ونبذوا سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم. الاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بها والرجوع إليها عند الاختلاف والتنازع من أصول أهل السنة والجماعة، فإنه ما تمسك قوم بالكتاب والسنة إلا كانوا مجتمعين في أمرهم متفقين في كلمتهم متماسكين فيما بينهم وكانوا في ذلك على لسان واحد. وما ابتدع قوم وابتعدوا عن الكتاب والسنة إلا واختلفوا في أمرهم وتخالفوا وتشاقوا وتعارضت أهواءهم وتشعبت آراؤهم واستحكم الشقاق بينهم وقطعهم الله أحزابا، ورأيت بينهم تفرقا في الرأي والهوى. وأدلة الكتاب والسنة في التمسك بهما كثيرة جدا، فقد قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه وبحمده يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال سبحانه وبحمده يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال مجاهد في هذه الآية لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضيه الله على لسانه. وقال سبحانه وبحمده وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الإمام أحمد: قد نظرت في كتاب الله فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد أوجب الله طاعة الرسول على جميع الناس في قريب من 40 موضعا من القرآن. والسنة متوافرة في الحث على التمسك بالوحيين، فقد جاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومما جاء أيها الأحبة في فضل المتمسك في آخر الزمان، في فضل المتمسك بالكتاب والسنة، ما رواه عتبة بن غزوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، منا أو منهم؟ قال: بل منكم. والحديث أخرجه المروزي والطبراني وصححه العلامة الألباني بمجموع طرقه. ومن أقوال السلف في التمسك بالكتاب والسنة ما جاء عن أبي بكر أنه قال: لست تاركا شيئا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. قال الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاه، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. وقد قال الإمام الشافعي كما هو مشهور عنه: أجمع المسلمون على من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد من الخلق. وقد ذم الله عز وجل البدع وذم أهلها، فما من كتاب من كتب السلف إلا وتجدهم يجعلون بابا مستقلا في ذم البدعة وأهلها والتحذير منهم ومجانبة مجالسهم. والله عز وجل قد قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال سبحانه وبحمده: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقد قال الإمام الشوكاني كلاما بديعا في التحذير من البدعة وأهلها عند تفسيره لهذه الآية السابقة، قال: وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله ويرد ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة، فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم، وذلك يسير عليه غير عسير، وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزه عما يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة، فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر. وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة ما لا يأتي عليه الحصر، وقمنا في نصرة الحق ودفع الباطل بما قدرنا عليه وبلغت إليه طاقتنا. ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات، ولا سيما لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنة، فإنه ربما يتفق عليه من كذباتهم وهذيانهم ما هو من البطلان بأوضح مكان، فينقدح في قلبه ما يصعب علاجه ويعسر دفعه، فيعمل بذلك مدة عمره ويلقى الله به معتقدا أنه من الحق، وهو من أبطل الباطل وأنكر المنكر. Kemudian beliau mengatakan di antara sebab-sebab yang paling besar setelah keikhlasan adalah orang-orang yang mengekor kepada hawa nafsu mereka dan kemudian mereka mencampakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke belakang punggung-punggung mereka, dan ini merupakan usul ahlus sunnah, landasan ahlus sunnah wal jamaah, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, berpegang teguh dengan keduanya, kembali kepada keduanya ketika terjadi perselisihan, perdebatan. Maka sesungguhnya tidaklah orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Kitab dan As-Sunnah, melainkan mereka adalah orang-orang yang senantiasa berkumpul di atas perkara-perkara mereka. Mereka senantiasa sepakat pada setiap kalimat-kalimat mereka. Mereka senantiasa berpegang teguh di atas satu lisan. Maka tidak didapati suatu kaum yang jauh daripada Al-Kitab dan jauh daripada Sunnah, melainkan mereka berselisih dengan perselisihan yang sangat banyak di setiap perkara mereka. Senantiasa terjadi kepada mereka perselisihan, perdebatan, kontradiksi, dan bercabangnya pendapat-pendapat mereka. Dan tidak sedikit pula dari mereka yang senantiasa menghakimi sesama manusia dengan penghakiman yang sangat keras, dan nas Al-Quran dan sunnah. Demikian pula perkataan para salafus salih, dimulai dari para sahabat dan tabi'in, di dalam motivasi untuk berpegang teguh di atas sunnah itu sangatlah banyak. Di antara dalil yang masyhur adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian di atas tali Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, dan janganlah kalian sekali-kali bercerai-berai. Dan Nabi dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai segenap orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada ulil amri minkum, pemimpin yang memimpin kalian. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Dan jikalau kalian berselisih pada perkara, satu perkara, kembalikanlah perkara tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Dan Nabi dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, wahai segenap orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Imamul Mujahid menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan, la taftatu ala Rasulillahi bi syai'in hatta yaqdihi Allah ala lisanih. Jangan sekali-kali kalian mengedepankan pendapat-pendapat kalian di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Allah memutuskan perkara tersebut melalui lisannya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minah idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dan tidak sepatutnya bagi seorang mukmin, lelaki ataupun wanita, setelah Allah Subhanahu wa taala putuskan dan rasulnya kepada mereka perkara, mereka memilih perkara yang lainnya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam kesesatan yang nyata. Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan di dalam perkataannya, aku melihat ke dalam mushaf, yaitu Al-Quran, kemudian aku dapati bahwa taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada pada 33 tempat di dalam Al-Quran. Demikian pula Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, beliau mengatakan, وَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ طَاعَةَ الرَّسُولِ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas segala manusia. Di dalam Al-Quran, bilangannya hampir mendekati 40 mawdi'an, 40 tempat di dalam Al-Quran. Dan taat kepada Rasulullah merupakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis Jabir ibn Abdullah yang dikeluarkan. Hadis Jabir hada. Sebagaimana telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Wa qad taraktu fiikum ma lan tadillu ba'dah in i'tasamtum bihi kitabullah." Dan sungguh aku telah tinggalkan kepada kalian apa yang kalian tidak akan pernah tersesat setelah sepeninggalku, jikalau kalian berpegang teguh dengannya, yaitu kitabullah, yaitu Al-Quran. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, inni qad taraktu fikum syai'ain liman tadallu lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati wa la yatafarraqa hatta yarida alayya al-haud. Sungguh aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat setelahku, yaitu Al-Quran dan sunnahku, dan sungguh keduanya tidak akan pernah berpisah sampai keduanya datang kepadaku nanti di telagaku. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'uni ma taraktukum innama halaka man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, fa idza nahaitukum an syai' fajtanibuh wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Tinggalkan aku, biarkanlah aku, sungguhnya aku tinggalkan kepada kalian sesuatu perkara, ma taraktukum, tidaklah aku tinggalkan kepada kalian, innama halaka man kana qablakum, sesungguhnya yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian adalah banyaknya bertanya mereka dan perselisihan mereka kepada nabi-nabi mereka. Dan jikalau aku melarang kalian dari satu perkara, tinggalkan perkara tersebut. Dan jikalau aku memerintah kepada kalian suatu perkara, lakukan perkara tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Dan dari hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang berpegang teguh di atas sunnah di akhir zaman ini, apa yang diriwayatkan oleh Itbah, apa yang diriwayatkan oleh Utbah ibn Ghazwan, saudara daripada Bani Mazin ibn Sa'sa'ah, bahwa para sahabat, wa kana minas sahabah, dan beliau tergolong sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min waraikum ayyam as-sabr lil mutamassiki fihinna yawma idzin bima antum alaihi ajru 50 minkum." Sesungguhnya nanti di belakang kalian akan datang hari yang penuh dengan kesabaran. Orang yang berpegang teguh dengannya, orang yang berpegang teguh pada hari itu, dia mendapatkan pahala serupa dengan pahala 50 dari kalian. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Nabi Allah, minna au minhum, dari kami atau dari mereka?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bahkan dari kalian." Dan di antara perkataan para salaf, hadis Aisyah, dari Aisyah bahwa Abu Bakar radhiyallahu taala an, beliau berkata, "Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah ya'malu bihi illa 'amiltu bihi, fa inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigh." Tidaklah aku pernah meninggalkan perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beramal dengannya, melainkan aku beramal dengannya, karena aku khawatir jikalau aku tinggalkan perkara tersebut, aku akan terjatuh ke dalam kesesatan. Demikian pula Az-Zuhri rahimahullah, beliau mengatakan, "Kana min madha min ulama'ina yaqulun," dahulu ulama-ulama kami mengatakan, "Al-i'tisam bis-sunnah najah," berpegang teguh di atas sunnah merupakan keselamatan, "wal ilmu yuqbid qabdan sari'an," dan ilmu tersebut dicabut dengan pencabutan yang sangat cepat. "Fana'shul ilm thabatud dunya wad-din," kemudian kehidupan ilmu merupakan kekokohan bagi dunia dan agama. "Adapun dhihabul ilm dhihabu dhalika kullih," adapun perginya ilmu tersebut, pergi ke, dan akan hilang seluruhnya. Kemudian al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Ajma'al muslimun ala anna man istabanat lahu sunnatu rasulillah lam yahilla lahu an yada'aha liqauli ahadin." Telah ijma' kaum muslimin, yaitu para sahabat, bahwa barang siapa yang telah jelas padanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak halal baginya untuk dia tinggalkan sunnah tersebut hanya dikarenakan ucapan seseorang. Dan mencela ahlul bidah, mentahdir mereka, memboikot mereka, dan tidak duduk di tengah-tengah mereka, itu pun merupakan usul ahli sunnah wal jamaah. Tidak sedikit dari ulama us-salaf, hampir-hampir mereka tersebut mengarang kitab yang berkaitan dengan akidah, melainkan mereka membuat suatu bab, satu pasal di dalam kitab mereka tersebut dengan diberikan judul Babun fijtinabil bid'ah wal ahwa wa ahliha, bab di dalam penjelasan meninggalkan kebid'ahan, kemudian hawa nafsu, dan yang menganut daripada kebid'ahan serta hawa nafsu tadi. Dan Al-Quran, dan dari Al-Quran dijelaskan pula tentang kecacatan mereka, tentang tahdzir dari mereka. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'." Orang-orang yang memecah belah agama mereka, sungguh mereka tersebut berkelompok-kelompok. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraq bikum an sabilihi dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun." Dan sesungguhnya ini merupakan jalanku yang lurus, ikutilah jalanku tadi, dan jangan sekali-kali engkau mengikuti jalan-jalan sehingga fatafarraq bikum an sabilihi, memisahkan kalian daripada jalanku tadi. "Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun." Kemudian Al-Imam Mujahid menafsirkan ayat ini bahwa hal tersebut atau jalan-jalan tersebut adalah al-bid'ah wa syahwat, kebid'ahan serta hawa nafsu. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yakhudun fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi wa imma yunsiyannaka asy-syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin." Dan jikalau engkau melihat orang-orang yang yakhudun, lalai mereka, tenggelam dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak ada artinya, istihza dan sebagainya, daripada ayat-ayat kami, berpalinglah engkau dari mereka, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada pembicaraan yang lainnya. ada kemungkinan syaitan menjadikan engkau lupa, maka jangan sekali-kali engkau duduk bersama mereka setelah adanya peringatan ini, yaitu duduk bersama orang-orang yang zalim. Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala secara mujmal, secara global, beliau menjelaskan tentang ayat ini. Ayat ini menjelaskan kepada kita, ayat ini berupa mau'izah azimah, nasihat kepada kita bagi orang-orang yang mengizinkan duduk bersama orang-orang ahli bidah, yang di mana mereka senantiasa mentahrif, merubah-rubah makna daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala, bermain-main dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menafsirkan ayat-ayat tersebut atau menafsirkan kitab dan sunnah tersebut sesuai dengan hawa nafsu mereka. Fa innahu idza lam yunkir alaihim wa yughayyiru ma hum fihi, kalau saja dia tidak sanggup mengingkari apa yang mereka buat tersebut, maka hal yang paling terkecilnya adalah dia tinggalkan majlis tadi. Dia pergi meninggalkan majlis yang berkesinambungan di dalam pembicaraan yang tidak ada artinya, terutama pembicaraan bid'ah dan syahwat. وَذَلِكَ يَسِيرٌ عَلَيْهِ غَيْرُ عَسِيرٍ, dan sungguh itu merupakan hal yang sangat mudah baginya, bukanlah perkara yang sulit. Jazakallah. وَلَا يَخْفَاكُمْ فِي السُّنَّةِ فِي التَّحْذِيرِ مِنَ الْبِدْعَةِ كَمَا جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد جاء عن أبي هريرة كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وقد جاء عن الصحابة وغيرهم في التحذير من البدعة والمبتدعة والجلوس إليهم. فقد جاء عن عمر بن الخطاب كما أخرج ذلك الدارقطني في سننه وغيره أنه قال رضي الله عنه إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. والآثار والأحاديث متواترة عن السلف وهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة في التحذير من البدعة وأهلها. قال البغوي رحمه الله وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم. كمدين beliau melanjutkan, telah terdapat di sana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Barang siapa yang mengadakan perkara yang baru di dalam perkara kami, di atas perkara kami, "ma laysa min," yang tidak berlandaskan dari perkara kami, maka itu sungguh tertolak. Demikian pula hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu fi akhir ummati unasun yuhaddithunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum." Akan datang nanti di akhir umatku kelak manusia-manusia yang menyampaikan kepada kalian hadis, menceritakan kepada kalian hadis yang tidak pernah kalian dengar, tidak pula didengar oleh orang tua kalian. Fa iyyakum wa iyyahum, hati-hati kalian dari mereka. Demikian pula perkataan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala an, beliau mengatakan tentang ahlul ahwa wal bidah, iyyakum wa ashabur ra'i fa innahum a'da'us sunan ayathumul ahadith an yahfazuha faqalu bir ra'i fadallu wa adallu. Hati-hati kalian dari orang-orang yang mengedepankan akal mereka, di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Sesungguhnya mereka merupakan musuh-musuh daripada Sunnah. A'yatuhumul ahadith an yahfaduha. Mereka dibutakan daripada hadith-hadith agar bisa memahaminya, sehingga mereka mengatakan atau menafsirkan sesuai dengan akal mereka. Fadallu wa adallu. Maka sungguh mereka sesat dan menyesatkan. Demikian pula Al-Imamul Baghawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, telah lampau, telah lalu para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, kemudian ulama'us sunnah, ala hadha mereka sepakat, mujmi'un, mujmi'ina muttafiqin, sepakat mereka ala mu'adati ahlil bid'ah wa muhajaratihim, yaitu memusuhi ahlul bid'ah dan memboikot mereka. Qala rahimahullah, min asbabi fasadin nasi, qala, والخامس آثر رضا المخلوقين فيما يشتهون على رضا خالقهم فيما يكرهون. المؤمن الحق هو الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ولو بسخط الناس، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله الناس، ومن أسخط الله برضى الناس وكله الله إلى الناس. فالمؤمن الحق هو الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ولو سخط عنه الناس، فإن من أرضى الله بذلك رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. والمؤمن يجاهد نفسه على ما أحب وكره، وكل ما ورد في الشرع من هذا القبيل، أي يطيع الله عز وجل فيما أحب وكره. الكره هنا المراد به أو حفت الجنة بالمكاره، الكره هنا المراد به الكره الطبعي وليس الكره الشرعي. فلا يخفاكم أن من كره شيئا من الدين أو أبغض شيئا من الدين فقد كفر. فكيف يقال حفت الجنة بالمكاره؟ النفس الأمارة بالسوء والشيطان والهوى، كل هذه وسائل في محاربة الإنسان أن يقوم بطاعة الله عز وجل. وهذه النفس تكره القيام بالطاعة، تكره، فهنا المراد به الكره الطبعي. فالإنسان بطبيعته، النفس بطبيعتها تحب النوم وتحب الراحة. أنت إذا قمت إلى الصلاة تجد شيء من المجاهدة، صلاة الفجر وفي الليلة الباردة تجد شيء من المجاهدة، هذا هو المقصود به هذا. لذلك إذا روضت هذه النفس وجاهدتها انتصرت عليها، فأصبحت راحتك بما بطاعة الله. أرحنا بها يا إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال ماذا؟ أرحنا بها يا بلال. النفس هذه إذا روضتها على طاعة الله اعتادت طاعة الله عز وجل. فالإنسان بطبيعته يكره إخراج المال أو أن ينقص منه شيء، هذا كره طبعي، لكنه يخرجه محبة لدين الله فيتصدق ويخرج الزكاة. النفس تشتهي أن تأكل وتشرب، لكنها تمسك عن الطعام والشراب في الصيام طاعة لله. فهذه النفس هي المراد بها إذا قيل شيء في الشرع الإنسان إذا المراد به في أن حفة الجنة بالمكاره. المكاره هذه ما هي المراد بها؟ بالبعد عن الحرام والطاعة والقيام بالطاعات بفعل الأوامر. ما هي الأوامر؟ الصيام والصلاة والزكاة والحج وجميع القربات وترك ما نهي عنه. ما هو الذي ترك عنه؟ الشرك والمعاصي والبدع والشهوات. فهنا المراد بهذا الكره المراد الكرط النفس مجبولة على الراحة وعلى عدم القيام بالطاعات. فالإنسان إذا روضها صارت هذه النفس مقبلة على الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه جعلت قرة عينه إيش؟ في الصلاة. نحن والله يعفو عنا يعني نهتم إذا قمنا للصلاة وكذا، فإذا انتهينا من الصلاة قلنا الحمد لله قضينا الصلاة، ليس كرها في الصلاة ولكن الحمد لله ذهب الواجب الذي علينا. ومن درجته عائلة عالية. لكن هناك من السلف من كان يقول أنا إذا دخلت إلى الصلاة دخلت في الصلاة ثم أوشكت على الانتهاء منها فإنه يضيق صدري لمفارقة الصلاة. كانوا يصلون فيرتاحون، نحن ننتهي من الصلاة حتى نرتاح. لكن صحيح راحتنا هذه صحيحة لأننا أقمنا بالواجب الذي علينا طاعة لله، لكن ينبغي ترويض هذه النفس من أجل ماذا؟ من أجل طاعة لله عز وجل ولم يبتغى ما عند الله عز وجل. الراحة عند أول قدم تضعه في الجنة حتى تصل عند باب الجنة، التعب في هذه الحياة إلى عند باب الجنة، حتى في الموت حتى ما يوجد شيء من التنقيص. أليس عندما تأتي من باب الجنة ونجدها مغلقة من يفتحها؟ من أول من يدخل الجنة؟ النبي الرسول صلى الله عليه وسلم. نأتي عند باب الجنة نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة، نأتي فنجدها مغلقة، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الملك لم أؤذن أن أفتحها إلا لك، فيفتحها فعندها الراحة عند أول قدم في الجنة. ومن صور إرضاء المخلوقين عن رضا الخالق التعصب المذموم، سواء التعصب المذهبي أو التعصب للفرق والجماعات كما هو في شأنهم، كذلك التعصب لأقوال العلماء والمشايخ فيما خالفوا فيه الحق. فكل من هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه معروض، إما يقبل وإما يرد، كل يؤخذ من قويه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian di antara sebab yang berikutnya ayo rahib rahimani wa rahimakumullah, beliau menyampaikan kepada kita daripada kalam Syaqiq Al-Balkhi rahimahullahu ta'ala. Yang kelima adalah mengedepankan keridhaan makhluk pada apa-apa yang mereka inginkan di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala pada apa-apa yang mereka tidak senangi. Maka seorang mukmin yang hak, seorang mukmin yang hak adalah mereka-mereka yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala sekalipun manusia tidak menyenanginya, sekalipun seluruh manusia membencinya. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ardallah bi sakhatin nas kafahu Allahu an-nas, wa man askhata Allah bi ridan nas wakalahu Allahu ila an-nas." Barang siapa yang mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala dengan banyak macamnya kebencian manusia kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala cukupkan kepadanya daripada manusia tersebut. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang mencari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan keridhaan manusia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tumpukan hal tersebut kepada manusia. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Dan seyogyanya dan sepantasnya bagi kita untuk mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai dan atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala murkai. Maka ketahuilah bahwa al-mukrah yang dimaksudkan ketidaksenangan di sini, al-kurh, ketidaksenangan di sini adalah kurhut tabi'i, ketidaksenangan yang sifatnya tabiat, tabiat manusia. Bukan yang diinginkan di sini adalah ketidaksenangan secara syar'i, di mana manusia daripada tabiat jiwa mereka senantiasa memerintahkan kepada perkara yang buruk, perkara yang jelek, sebagaimana jiwa, kemudian syaitan, kemudian hawa nafsu, itu seluruhnya wasilah-wasilah, adalah sarana-sarana yang mengantarkan manusia untuk membenci, menjalankan apa yang sudah menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk dijalankan. Sehingga jiwa tadi membenci ketaatan, tidak menyenangi ketaatan, itulah yang diinginkan daripada al-kurh, ketidaksenangan di situ, yaitu ketidaksenangan secara tabiat. Lalu beliau mencontohkan sebagaimana seorang yang bangun pagi di subuh hari, dia bangun untuk melaksanakan salat, dia mendapati dirinya mujahadah, bersungguh-sungguh melawan dirinya, yang di mana dirinya tadi senantiasa mendorongnya untuk istirahat saja, jangan melakukan salat. Sehingga Nabi SAW pernah suatu kali bersabda, berkata kepada Bilal ibn Abi Rabah, sebagaimana Nabi SAW mengatakan kepada Bilal ibn Abi Rabah, dengan salat tadi, wahai Bilal, jadikan rehat kepada kami tersebut dengan melakukan salat. Demikian pula jiwa manusia membenci untuk membelanjakan hartanya, mengeluarkan hartanya. Akan tetapi, kalau dia mengeluarkan hartanya, membelanjakan hartanya, bersungguh-sungguh melawan jiwanya yang berat untuk mengeluarkan hartanya tersebut, dikarenakan cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan mensedekahkan harta tersebut. Dan beliau juga mengatakan kepada kita, jiwa tadi, kalau dibiasakan condong kepada hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai, maka jiwa tersebut akan menjadi terbiasa, terutama dalam perkara salat. Sehingga Nabi SAW bersabda, وَجُعِلَتْ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ, dan dijadikan hal yang menyenangi mataku adalah as-salah. Sampai-sampai di sana ada para salaf yang di mana mereka jikalau selesai melaksanakan salat, berat bagi diri mereka untuk benar-benar selesai dari salat tadi, karena mereka mendapati rehat, mendapati ketenangan tersebut di dalam salatnya, bukan setelah usai daripada salatnya. Akan tetapi berbeda dengan kita. Kita terkadang ingin cepat selesai daripada salat sehingga kita yartah, rehat dan tenang daripada melaksanakan salat tadi. Tapi ketahuilah, kata beliau, ar-rahah, rehat yang sesungguhnya, ketenangan yang sesungguhnya, itu adalah ketika kita meletakkan kaki kita di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai mati pun, ketika kita meninggal dunia, itu kita akan mendapatkan ujian, beragam macam ujian. Dan rehat yang sesungguhnya adalah pertama kali kita meletakkan kaki kita di surga Allah, di mana nanti Nabi SAW orang yang pertama kali membuka pintu surga tersebut, sehingga umatnya mendapati rehat atau kesejukan dan ketenangan daripada surga tersebut. Qala was-sadisu min asbab fasad an-nas ayyuha al-ahibba wa huwa muhim jiddan wa arju at-tarkiza fihi. Qala was-sadisu جعلوا من زلات السلف دينا ومناقب لهم. المراد بالسلف هم الصحابة والقرون المفضلة، الذي جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والحديث في الصحيحين. السلف أيها الأحبة، أولا سنذكر نقاط السلف. أولا بمجموعهم لا يجتمع على باطل، ولكن قد يحصل من بعض أفراد السلف أخطاء، فالواجب نحو زلاتهم أمورا. أولا إذا رأينا زلة من عالم أو من أحد السلف فالواجب علينا أمور. الأول أن نعتقد اعتقادا جازما أن مذهب السلف هو الحق، ولا تناقض فيه ولا اضطراب بمجرد زلة أحد أفرادهم، فإنهم بشر ليسوا بمعصومين، والعصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: والمصنفون في السنة جمعوا بين فساد التقليد وإبطاله وبيان زلة العالم، ليبينوا بذلك فساد التقليد، وأن العالم قد يزل ولا بد، إذ ليس بمعصوم، فلا يجوز قبول كل ما يقوله، لأنه كلامه ليس بوحي، وينزل قوله منزلة قول المعصوم. فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض، وحرموه وذموا أهله، وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتهم. هذا الواجب الأول، أن مذهب السلف حق، وأن أخطاء بعض السلف لا يقدح بمذهب السلف، إذ أنه ليس بمعصوم. الثاني التأكد من نسبة هذه الزلة لهذا العالم، فما أكثر ما يروى عن السلف وعن العالم الذي رويت عنه هذه الزلة ما ليس بصحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا كنا قد حذرنا من زلة العالم وقيل لنا إنها أخوف ما يخاف علينا، فالواجب على من شرح الله صدره للإسلام إذا بلغته مقالة ضعيفة عن بعض الأئمة، إيش الواجب؟ يروح يرويها، ألا يحكيها لمن يتقلد بها. فهو الواجب يقول بل يسكت عن ذكرها إلى أن يتيقن صحتها، وإلا توقف في قبولها، فما أكثر ما يحكى عن الأئمة ما لا حقيقة له، وكثير من المسائل يخرجها بعض الأتباع على قاعدة متبوعة، مع أن ذلك الإمام لو رأى أنها تقضي إلى ذلك لما التزمها، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. فيجب عند زلة العالم أن نتأكد أنها منسوبة إليه. ثم إذا تأكدنا وعلمنا أنها زلة ومنسوبة إليه نتأكد الثالث نتأكد ألا نتابعه في هذه الزلة. إذن الثالث ألا يتابع في زلاتهم. والرابع ألا يكون سببا في الطعن فيهم وانتقاصهم واتخاذ ذلك دينا. فلا يجوز علينا أن نطعن في هذا العالم بمجرد زلة. الخامس ألا تتخذ هذه الزلة دينا وحجة في العمل بها وإظهار أن السلف قد اختلفوا. انتبهوا يا أحبة، زلات السلف بعض السلف لا يخرم الإجماع فيما اتفقوا عليه من الحق. بعض زلات السلف لا يخرم الإجماع، لا يخرم الإجماع يعني لا يبطل الإجماع. فعجبا لأولئك الذي يقول ما في إجماع على الخروج على ولي الأمر، قد فعل بعض السلف وبعض السلف وبعض السلف. أولا هذا لا يسلم له، أولا هذا لا يسلم له. فالصحابة متفقون على عدم الجواز على خروج على ولاية الأمر. حدثت فتن مئات الصحابة ما حضر ولا خلط ولا شارك فيها أحد، ومن شارك أثر عن كل واحد منهم الندم من بقي حيا. وروي عن بعض السلف أنه لو كان حيا لتمنى أنه لم يفعل ما فعل. بل روي عن من كان هو على حق وأولى الطائفتين بالصواب تمنى أنه لم يفعل، كما روي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلا يكون أخطاء بعض السلف منهجا للسلف أو يخرم فيه الإجماع أبدا. يقول هذه زلة عالم. بعض العلماء زلوا في تفسير بعض الآيات، في تفسير الأسماء والصفات زلوا. هل نقول السلف اختلفوا في مسألة الأسماء والصفات؟ لا. فلو عددنا أن كل زلة تحدث خلاف لما كان هناك إجماع على حق. فكانت خطر زلة العالم في ماذا؟ لماذا عندما يأتي السلف إياكم وزلة العالم، إياكم وزلة الحكيم. جاء هذا عن كثير، عن معاذ وعن كثير من الصحابة في التحذير من زلة العالم. لماذا؟ حتى لا تتبع. هي تكون خطيرة وشأنها عظيم إذا توبعت، أما إذا رد وبقي مكانة العالم في مكانه هنا زلة العالم لا تؤثر، إنما كانت خطيرة إذا توبع هذا الإمام في زلته. أنا سأختصر. سابعا الواجب على زلة في زلة العالم النصح للأمة وبيان أن هذا خطأ مع معرفة منزلة العالم. احنا قلنا أول أن السلف مذهب السلف حق، ثم التأكد وأنهم ليسوا بمعصومين، ثم لا يتابع على زلاتهم، ثم لا يكون سببا في الطعن في انتقاصهم ولا يتخذ ذلك دينا، وأن لا يتابعوا وأنهم معذورون لاجتهادهم. ويجب كذلك رد هذه الزلة وبيان الحق للناس، كما ظهر للناس يرد علنا. أما النصح سرا هذا ليس بواجب، إن أمكن فالحمد لله يناصح هذا العالم سرا لكي هو يرجع عن الخطأ، فالرجوع منه أفضل للأتباع. لكن هل يجب؟ لا، طالما أنه انتشر للناس وهو خطأ وعرفت أنه زل يجب بيان الحق. مع معرفة منزلة العالم. نحن في مواقع التواصل ما بين غلو في اتباع زلة العالم أو الطعن في هذا العالم الذي زل، والواجب بيان الحق وحفظ مكانة هذا العالم، هذا هو الواجب. فقد جاء عن عائشة كما رواه أبو داود وقد صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد عن عائشة رضي الله عنها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيل ذوي الهيئات زلاتهم. روى البيهقي عن الشافعي من هم ذوي الهيئات، كيف أميز العالم بأنه هذه زلة له أو أن هذا ليس بعالم وليست زلة؟ جاء عن الشافعي قال الذين ليسوا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة. وقد ذكر هذه الفائدة الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، هذا هو العالم الذي يحكم على أن في حقه زلة، معروف بالصلاح، معروف باتباع السنة، معروف باتباع الحق، معروف بالاجتهاد، معروف بغيرته على السنة، زل فهو ليس معروف بالشر. هكذا يقول الإمام الشافعي الذين ليسوا يعرفون بالشر. ولشيخ الإسلام كلام عظيم في بيان أن لا يتابع أحد في زلته مهما بلغت منزلته ولو كانوا من أفضل القرون. فحينما ذكر الفتن وما حدث من خروج وفتن إلى عهد التابعين وبعدهم وخطأ من خطأ من هؤلاء الأتباع في فتنة الأشعث وغيره قال فليس هو في ذلك، أي هؤلاء الذين أخطأوا وخرجوا، بأعظم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فإنهم يتبعون في طاعة ولا يذكرون إلا بالجميل الحسن. قال وما صدر منهم من ذنب أو تأويل وليس هو مما أمر الله به ورسوله، لا أحد معصوم إلا رسول الله. قال ما صدر، شوف، من خطأ أو ذنب لم يأمر الله به ولا رسوله. قال ماذا يقدحون؟ لا. يتابعون؟ لا. قال لا يتابعون فيه، فهذا أصل يجب اتباعه إعلاما. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومن المعلوم أن المخوف في زلة العالم تقليده منها، إذ لولا التقليد لم يخف أو لم يخ إذ لولا التقليد لم يخف من زلة العالم على غيره، فإذا عرف أنها زلة لم يجز له أن يتبعه فيها باتفاق المسلمين. فلا يقال قد فعل بعض السلف هكذا وقد فعل، هذه زلة لا يتابع عليه ولا يجوز متابعته باتفاق المسلمين مع حفظ مكانته. Baik. Jadi ada poin yang ketinggalan daripada poin yang kelima, yaitu mendahulukan ridha makhluk daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Poin yang penting di sini adalah di antara gambaran pendahuluan manusia tersebut mencari ridha makhluk daripada ridhanya Allah Subhanahu wa taala adalah mereka ta'assub lil ulama, fanatik kepada para ulama, sekalipun ulama tersebut terjatuh ke dalam kesalahan, fanatik kepada mazhab, fanatik kepada jalan-jalan atau kelompok-kelompok. Dan mereka seluruhnya tidaklah ma'asum, melainkan yang ma'asum adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullun yu'khadh qawluhu wa yurad illa Rasulullah. seluruhnya tersebut diambil ucapannya dan ditinggalkan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian secara ringkas saja, poin yang keenam adalah mereka-mereka menjadikan kesalahan-kesalahan para salaf itu sebagai agama yang dengannya mereka berpijak, kemudian mereka bermoral dengannya. Yang dimaksudkan dengan salaf di sini adalah mereka yang hidup di kurun-kurun yang terbaik, dimulai dari para sahabat, kemudian yang datang setelah mereka yaitu tabi'in, kemudian yang datang setelah mereka yaitu tabi'ut tabi'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup setelahku, kemudian orang yang datang setelahnya, kemudian orang yang datang setelahnya. Dan kemudian beliau menjelaskan di sini, di dalam menyikapi kesalahan-kesalahan para salaf, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah meyakini secara seyakin-yakinnya bahwa mazhab salaf pendahulu kita itu adalah mazhab yang benar, dan tidak ada tanaqud, kontradiksi, dan tidak ada hal yang berbenturan pada hal tersebut. Kalaulah terjadi pada salah satu dari para salaf tersebut terjatuh ke dalam kesalahan, karena mereka merupakan manusia biasa, mereka tidak ma'sum. Yang ma'sum itu hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayo lahibba rahimani wa rahimakumullah, di antara poin yang berikutnya adalah at-ta'akkud min nisbati hadhi zallah lahum, meyakini dan tathabbut bahwa kesalahan tersebut benar dinisbatkan kepada mereka. Karena beberapa banyak apa yang diriwayatkan dari para salaf tersebut hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak benar adanya. Dan ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Taymiyyah di dalam Fatawa Al-Kubra, di mana beliau mengatakan, kalaulah kita telah mentahdir daripada kesalahan seorang alim dan dikatakan kepada kita, sesungguhnya hal yang paling dikhawatirkan, apa yang dikhawatirkan atas kita, maka wajib bagi kita atau bagi orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan dadanya kepada Islam, kalau sampai kepada mereka ucapan-ucapan yang tidak benar adanya ataupun ucapan yang lemah dari sebagian para a'immah, para salaf, jangan sekali-kali dia menceritakan dan menyampaikan ucapan atau perkara tersebut kepada orang-orang yang taklid kepadanya. Bahkan yang wajib baginya adalah diam dari hal atau daripada bentuk penyebutan daripada mereka tersebut, sampai dia yakin bahwa hal tersebut benar-benar sahih, benar-benar sahih adanya. Kalau tidak, dia ambil jalan tawakuf, diam. Kemudian hal yang ketiga, poin yang ketiga, yaitu jangan senantiasa kita mengikuti kesalahan-kesalahan mereka, menjadikan kesalahan-kesalahan mereka tersebut sebagai hujjah. Yaitu menjadikan kalam-kalam mereka tersebut sebagai hujjah. Di mana sebagian para salaf ada di antara mereka, beliau menjelaskan di sini, zallatus salaf la yukhram lil ijma', bahwa kesalahan para salaf itu tidak membatalkan ijma', kesepakatan para salaf yang lainnya. Sehingga banyak di antara sebagian manusia di mana mereka menjadikan kesalahan para salaf tersebut sebagai hujjah pada kesepakatan salaf yang lainnya. Sehingga ketika terjadi khuruj al-hukam, demonstrasi kepada pemerintah, mereka menjadikan kesalahan-kesalahan salaf yang lainnya sebagai hujjah. Mereka mengatakan bahwa telah terjadi pada sebagian salaf, mereka memberontak juga kepada pemimpin dan sebagainya. Dan pahami kaedah ini, yaitu di mana beliau mengatakan zallatus salaf la yukhraful ijma', bahwa kesalahan-kesalahan salaf itu tidak akan pernah membatalkan ijma' salaf yang lainnya. Allah ya ana. Kemudian di antara poin yang lainnya, ayolah hibah, poin yang terakhir yaitu hendaknya jangan menjadikan kesalahan para salaf tersebut sebagai sebab untuk mencaci mereka, untuk menjatuhkan harga diri mereka. Dan tidak boleh sekali-kali seseorang menjelekkan para salaf dikarenakan kesalahan-kesalahan yang terjadi di tengah-tengah mereka. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين وسامحوني على الإطالة نسأل الله ينفعنا بما قلنا يا رب السلام عليكم ورحمة الله